إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يسأل سائل عن قوله تعالى في سورة محمد: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يقول: ما معنى إن يسألكموها فيحفكم؟ يحفكم هنا ما معناها؟ فالجواب أن معنى يحفكم أي يلح عليكم في الطلب ويبالغ في الطلب. إن يسألكموها فيحفكم أي يلح عليكم في السؤال ويجبركم على الاستجابة، تنفضح سرائركم هنا عند ذلك. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، لأنكم سوف لن تستجيبوا لها. فمعنى إذن يحفكم أي يصر عليكم، يلح عليكم، يلزمكم بالاستجابة. هذا معنى الإحفاء في الطلب. كأن تقول مثلا: قلت لفلان كذا وأحفيت عليه، أي ألححت عليه وشددت عليه الطلب. هذا هو معنى الإحفاء في اللغة، والله أعلم.